موقفهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. سبق في الدرس الماضي أن إخوة يوسف جاءوا إليه يطلبون الميرة والطعام، وأنه أكرمهم وبالغ في الكرامة، ومن إكرامه لهم أنه رد إليهم بضاعتهم التي اشتروا بها الميرة، ردها إليهم وطلب منهم طلبا وهو أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، لما جرى حوار بينه وبينهم وأخبروه أن لهم أخا لهم من أبيهم وهو يعلم ذلك، لكن ما أراد أن يظهر لهم أنه يعرف. فلما أخبروه أن لهم أخا من أبيهم وهو أخوه الشقيق طلب منهم أن يأتوا به في المرة القابلة، وحثهم على ذلك بأسلوبين، بأسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب. فأسلوب الترغيب الذي استعمله هو أنه أكرمهم ووفى لهم كيلهم ولم ينقص منه وجعل بضاعتهم في رحالهم. وأسلوب الترهيب الذي استعمله هو أنه هددهم، قال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. فلهذا وعدوه وعدا مجزوما ومقطوعا به أنهم سيأتون بأخيهم، قالوا له: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فلما رجعوا إلى أهليهم وفرغوا أوعيتهم وجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم، فذهبوا إلى أبيهم يحسونه ويرغبونه ويحضونه ويؤكدون عليه أن يدع أخاهم يذهب معهم. والدهم لدغ منهم في المرة السابقة في أخيه يوسف، فلهذا لم يستجب، لم يقبل طلبهم ولم يلبي رغبتهم، لكنهم أصروا عليه وكرروا له الأمر وأتوه من جوانب متعددة، منها أنهم بحاجة ماسة، هم وأولادهم وأهلوهم هم بحاجة ماسة إلى الطعام، ولا يوجد طعام إلا عنده. فلما أصروا عليه وكرروا الأمر ما وجد إلا أن يذعن، لكنه أذعن لهم في هذه المرة بشروط، اشترط عليهم شروطا وبين لهم أنه لا يثق بهم لأنهم قد فعلوا ما فعلوا من قبل. ولهذا كان من أول ردوده عليهم قال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ بمعنى أنني إذا أمنتكم عليه فسيقع لي ما وقع لأخيه من قبل، فأخوه من قبل قد أمنتكم عليه ولم تؤدوا حق الأمانة، لم تؤمنوا. فهذا كذلك إذا أمنتكم عليه فلن تؤمنوه كما فعلتم بأخيه من قبل. فقال لهم: هل تطلبون، هل آمنكم بما، هل تطلبون مني أن آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لأنه وقع ما وقع، أمنتكم على أخيه ولم تؤمنوا، فهل تطلبون مني أن أكرر الفعلة مرة أخرى، نعاود أمنكم تعالى هذا مرة أخرى ويقع ما وقع. ثم قال ربا عليهم لما قالوا له: وإنا له لحافظون، قال: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، الله هو الحافظ. قال تعالى بعد ذلك: هنا توقفنا. قال: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. هذا الحوار وقع منهم مع أبيهم قبل أن يفتحوا أوعيتهم، لأن فتح الأوعية إنما كان عند الحاجة إليها، لما احتاجوا إليها توقفوا عليها عجوا فتحها. إذن فرجعوا إلى أهليهم وجلسوا إلى أبيهم ورغبوه في الأمر وأخبروه به. ثم بعد ذلك لما احتاجوا، جاء الوقت اللي احتاجوا فيه أن يفرغوا الأوعية، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. البضاعة ذكرناها في الدرس الماضي، بضاعتهم قلنا المراد بها المال الذي اشتروا به الميرة الطعام من يوسف. قالوا لما رأوها فرحوا وسروا بذلك سرورا شديدا، وذكرنا في الدرس الماضي لماذا فعل يوسف هذا الفعل بهم، بمعنى لماذا جعل بضاعتهم في أوعيتهم دون أن يخبرهم ولم يعطيها لهم، ذكرنا فائدة ذلك. إذا قالوا: يا أبانا ما نبغي، فرحوا وصروا فهرعوا إلى أبيه وقالوا له: ما نبغي، شنو هذا الشيء الذي تبغون؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. هذا الكلام كامل أتوا به ليؤكدوا عليه مرة أخرى طلبه، لأنهم طلبوه قبل ورفض لم يستجب، فاغتنموا هذه الفرصة لما أكرمهم الملك، عاود جاءوا مرة أخرى واغتنموا هذه الفرصة. واش بغيتوا البال؟ بغيتوا شوية البال؟ هذا الوقت الناس كيحاولوا ما يمكن يستفيدوا عن البرد، ما يمكن تبردوا هيك وتخنتوا. إذا قال: ولما فتحوا مجاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي. هل ما هنا في قوله ما نبغي إما أن تكون استفهامية أو نافية؟ إذا كانت استفهامية يكون المعنى: يا أبانا أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة، بمعنى هذا الرجل كريم كرما لا يوجد مثله فيه، أي كرامة نطلبها بعد هذه الكرامة؟ ما نبغي، ما استفهامية، هذا الوجه الأول، ما نبغي، ما اسم استفهام، ونبغي بمعنى نطلب، أي شيء نطلب بعد هذه الكرامة التي أكرمنا بها هذا الرجل؟ شنو هي؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. فإذا قصدوا بهذه الجملة أي شيء نبغي، قصدوا المبالغة في مدحه بالكرم، بمعنى هذا الرجل راه ليست نيته سيئة، ماشي شي واحد يريد أخانا لقصد سيء ولا للكيد به ولا المكر له ولا لا، هذا رجل كريم، الدليل ها هو شو. الوجه الثاني أن تكون ما نافية، كأنه قالوا ما نبغي، ولاحظوا حينئذ إذا كانت ما نافية يكون نبغي من البغي بمعنى الاعتداء والظلم. إذا ما نبغي بمعنى لا نتعدى على أخينا، غير صلوا معنا ولا نتعدى عليه، واضح الفرق؟ إذا الوجه الأول ما استفهامية، إذا كانت استفهامية فنبغي بمعنى نطلب، نطلب، يقال بغاه يبغيه أي طلبه يطلبه، قد سألوا بدل أن يقولوا فلان بغى كذا أي طلب كذا، ده معنى صحيح. ومنه فلان يش الحمد لله لا أبغي به بدلا، لا أطلب به بدلا. إذا إذا كانت ما استفهامية تكون نبغي بمعنى نطلب، وإذا جعلنا ما نافية فنبغي من البغي اللي هو التعدي والجور، والمعنى يدي صحيحا على التقدير الأول يكون المعنى: يا أبانا أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة التي أكرمنا بها هذا الرجل، وهي أنه رد إلينا ما لنا الذي اشترينا به الطعام. وعلى الوجه الثاني يكون المعنى يا أبانا والله لا نبغي أي لا نعتدي ولا نجور على أخينا، أرسله معنا ولا تخف. والمعنيان مناسبان للسياق، لنسبهم السياق. إذا المعنى الأول يقول الشيخ فيه، والمعنى أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام، طعام احنا جبناه وردت إلينا بضاعتنا التي اشترينا بها الطعام. والمعنى الثاني لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك. إذا قالوا له يا أبانا ما نروي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا أي نسوق لهم الطعام مرة أخرى، عندنا المال، البضاعة لما ردت إلينا إذا عندنا باش نشتري الطعام مرة أخرى، نمير أهلنا من الميرة، والميرة الطعام بمعنى نطعمهم، والمراد نسوق إليهم الطعام، غنجيبوا لهم الطعام مرة أخرى بهذه البضاعة التي ردت إلينا. ونزداد كيل بعير، وزيادة على ذلك سنزداد هذه المرة كيل بعير، حمل بعير وهو بعير أخينا، لأن يعني كل واحد كيمشي راكب على بعير وكيجي محملا بالطعام ببعيره. إذا نزداد كيل بعير، نزداد حمل جمل، لأنه سيذهب معنا أخونا ويكون له جمل، فنزداد حمل جمل من الطعام. إذا لاحظوا شحال المرغبات اللي كيأكدوا بها على أبيهم ليرسل معهم أخوهم، ليرسل معهم أخاهم. إذا قالوا له ما نبغي أي أي شيء نطلبه ولا لا نعتدي عليه، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. قال يريدون بعير أخيهم، إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام من إنسان، كل إنسان يأخذ كيل بعير، فأعطاهم 10 أبعرة ومنعهم 11، لأنهم لم يأتوا بأخيهم، قالوا نحن 11 أخ، قال لهم أتيتم 10، كل واحد له كيل بعير لغيبة صاحبه حتى يحضر وعاد نعطيه كيله، والبعير هو الجمل. قالوا ذلك كيل يسير، ذلك أي حمل البعير اللي كيعطيه لنا الرجل، يقصدون يوسف ولا يعرفونه، هذاك الحمل اللي كيعطيه لنا يسير عليه، بمعنى الخيرات عنده كثيرة والطعام عنده موجود، فذلك شيء يسير سهل عليه، لا يتشاح فيه، وخا ما عندناش فلوسه لا يتشاح فيه، لا يضايقنا فيه، ذلك كيل يسير. قال الشيخ إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير لسخائه، هذا معنى آخر، المعنى الأول، وجه المعنى، المعنى الثاني هو الذي أشرت إليه. إذا المعنى الآخر اللي هو الشيخ ذكره الأول أن المعنى ذلك إشارة إلى الأحمال، ذلك المذكور من الأحمال التي أتينا بها، رحنا جبنا 10 أحمال مشينا 10، إذا جبنا 10 أحمال، لكن هذه 10 الأحمال اللي جبناها يسيرة لا تكفينا، ذلك إشارة إلى الأحمال التي أتوا بها، شنو قصده؟ أنها قليلة لا تكفي، لأنه قد يقول لهم والدهم ها هم جبتوا 10 الأحمال بعدها، خذوا هذه 10 الأحمال واستعملوها وانتفعوا بها وقلبوا على غيرها، فقالوا له إنها قليلة يسيرة قليلة لا تكفينا، لا بد أن تضاف لها أحمال أخرى، وضعها إذا لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعيرهم، بمعنى مرة أخرى غادي نمشي ونجيبوا حنا 10 ونزيدوا الكيل ديال أخينا فتصير 11 كيلا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو الذي أشرت إليه، قالوا إن كانت إشارة إلى كيل بعير فالمعنى أنه يسير على يوسف، يسير عليه أي قليل عنده أو سهل عليه فلا يمنعهم منه لكثرة الطعام عنده، فهو أمر يسير وسهل عليه. طيب لما كرروا الأمر وأكدوا على يعقوب وكرروا وأصروا، ما وجد مندوحة إلا أن يستجيب لأمرهم لطلبهم. قال الله تبارك وتعالى عنه على لسان يعقوب، قال أي يعقوب والده، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. لن أرسله معكم، ليس كالأمر الأول، لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، حتى تؤتوني موثقا أي عهدا، تعطيني عهد من الله تبارك وتعالى، قصد بهذا؟ قصد أن يحلفوا له بدليل قوله لتأتنني به، واللام في لتأتنني به موطئة لقسم محذوف، المعنى حتى توتوني موثقا. وشنو هذا الموثق؟ والله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذا العهد وهذا الموثق هو الحلف. ما هي صورة الحلف؟ والله الذي لا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إذا قال لهم هذه المرة لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا أي عهدا. واعلموا أن العهد بمعنى الميثاق والحلف كان أمرا معظما عندهم في زمنهم، مش كان أمر يسهل خرقه يسهل نقضه، لا لا، كان أمرا خطيرا عندهم وأمرا عظيما عندهم في ذلك الزمن، وخاصة أن إخوته وقلنا راه صلح حالهم بعد فعلهم ما فعلوا بيوسف، صلح حالهم. ولهذا جعل والدهم أخذ الميثاق منهم أمارة قوية على صدقهم، دليلا قويا على صدقهم، أولا لصلاحهم، وهو يجمع إن شاء الله من بعد ما يدل على صلاحهم في المستقبل مسألة السارقة إنا وما كنا سارقين. والأمر الثاني أن الميثاق بمعنى الحلف كان أمرا معظما مقدسا عندهم، لا يستطيعون خرقه ونقبة ونكفة. ولهذا قال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا من الله لا تأتنني به. شنو هذا العهد؟ الحلف، تحلفوا تقولوا والله لنأتينك به إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن تغلبوا على أمركم، إلا أن تغلبوا على أمركم بأن تموتوا. كيف تديروا حتى ميتم متوا وما قدرتوا تستخدوا، أو أن يغلب على أمركم بحيث لا تطيقون الإتيان به، لا تطيقون، خرج عن قدرتكم وطاعتكم أمر الإتيان به. هذا إلا أن يحاط بكم، يحاط بكم يعني أن تغلبوا عليه ولا تستطيعون الإتيان به، أو أن تموتوا، تموت تجيبوا ويصل بكم ذلك إلى الموت وما قدرتوا تجيبوا، أو أن يغلب على أمركم وتسد جميع الأبواب، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما قال لهم هذا، لما اشترط عليهم هذا الشرط وأخذ عليهم هذا الميثاق، قبلوا أجابوا، نعم أجابوه لذلك، قالوا له نعم، أجابوه لأمره وطلبه وحلفوا له أن ياتوا به إلا أن يحاط بهم كما طلب منهم، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم، أجابوا آتوه موثقهم أي عهدهم، حلفوا ليأتون به. قال فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال الله، قال لهم الله، ماشي قال الله، الله هو الفاعل، لا، قال فعل الماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى يعقوب، قال يعقوب الله على ما نقول وكيل، ماشي قال الله، لا، الله ماشي هو الفاعل، قال يعقوب، هذه جملة اسمية فكية بالقول، اش قال يعقوب؟ الله على ما نقول وكيل. إذا قال أي يعقوب الله على ما نقول وكيل، أي ما نقول أنا، ما نقول نون لجمع، ما نقول أنا وأنتم. وشنو ما نقول أنا وأنتم؟ هو العهد الذي أخذ عليهم والإجابة التي وقعت منهم، حتى تؤسوني موثقا من الله، فلما آتوه موثقهم وما نقول، أخذ عليهم الميثاق وأعطوه الميثاق، ميثاقهم وعادهم. هذا هو الذي نقول، الله وكيل أي شهيد على ما نقول، أي على ما نقوله نحن وأنتم، ما نقول أنا وأنتم، ما صدر منا من الكلام، الله شهيد ورقيب ومطلع على هذا الكلام الذي وقع بيني وبينك، كأنه يقول الله حسيبكم، الله وكيلكم فيما صدر من الكلام بيني وبينكم، بما يحتاج الأمر أن يرفع إلى أحد آخر ولا أن يكتب، لا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وضع المعنى. إذن فاستجاب لهم وأرسله معهم، لكن بعد أن أخذ عليهم العهد والميثاق، قال الله على ما نقول وكيل. ثم قال لهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إذا الآن استجاب لهم ووافق أن يرسل أخاهم معهم، فما بقي إلا أن يوصيهم وينصحهم بما يدفع الضر عنهم ويجلب الخير لهم. فقال لهم يا بني، أي يا أبنائي، هذا جمع، هذا يا بني الأصل، يا بنينا، هذا جمع مذكر ثاني مضاف ياري متكلم، يا بنينا لي، حذفت النون ديال الجمع لأجل الإضافة، وأضغمت الياء ديال جمع مذكر ثاني في المتكلم، ولك يا بني المضاف ياء المتكلم. قال يا بني أي يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لا تدخلوا ماذا؟ لا تدخلوا مصر، بمعنى أن تقول دخلوا أرض مصر فتفرقوا، ولا تدخلوا من باب واحد من أبوابها، لأنه في ذلك الزمن في الغالب كانت المدن أو الدول التي عند الملوك يكون لها في الغالب سور يحيط بها، فإذا أراد أحد أن يدخل بلدا فإنه يدخل من باب من أبوابه، يكون له سور وله أبواب. إذا قال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة، لماذا؟ قال المفسرون خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل جمال وهيئة، كانوا أهل جمال وهيئة. إذا هذه كلها دواعي لأن يصابوا بالعين. أولا هم أهل جمال وهيئة، ثانيا هم أحد عشر أخا، شي واحد لجل أحد عشر أخا، وكلهم من أحاتم الناس هيئة، من أحاتم الناس هيئة وأجاود الناس جمالا وباء، ولهذا خاف عليهم من العين، لأن مثل هذا نادر، الغالب أنه إن وجد جمال يكون في واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن هؤلاء أحد عشر وكلهم آتاهم الله تبارك وتعالى بصفة في الجسم وهيئة حسنة وصورة حسنة، فلهذا خاف عليهم من أن يصابوا بالعين. فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فيستفاد منه أش؟ يستفاد منه أنه ينبغي للمسلم أن يتخذ أسباب التوقي من العين، فالعين حق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإصابة بالعين كما بينا في مجالس في غير هذا المجلس، الإصابة بالعين لا تستلزم شقدا وشر المصيب، فقد يصيب أحد أخاه بالعين دون قصده. فإذا رأى الإنسان من أخيه ما يعجبه وكان في خلقته في هيئته التي جعله الله تعالى عليها كان فيها شيء من الشر ولمن الشدة التي لا يعرفها الإنسان، هناك مسائل مهمة تتعلق بالعين أذكرها الآن. شو تبين؟ هناك بعض الناس في نفوسهم وفي داخلهم شيء من الشدة، أو قل إن شئت من الشر، قد لا يدركونه. كاين بعض الناس ما عارفينش، هم من أهل الإيمان والصلاح والولاية والتقوى، لكن في بعضهم شيء من الشر الذي قد يؤذي غيرهم ولا يعرفون، لأن الإصابة بالعين وقعت بين الصحابة، أصيب بعض الصحابة بالعين وأصابه صحابي بالعين، وقعت وقائع في هذا الزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في باب أحاديث في هذا الباب، في الإصابة بالعين وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرات. فالمصيب بالعين مش لابد أن يكون حاقدا ولا ذا شرين ولا يريد المكر الناس، لقد يكون رجل خيرا فاضلا، يكون الله تعالى قد جعل في نفسه هذا الأمر وهو لا يدري أنه إذا رأى شيئا وأعجب به ولم يبرك قد يصاب بالعين. إذا لم يقل تبارك الله أو نحو ذلك أو لما شاء الله لا قوة إلا بالله قد يصيب غيره بالعين، هذا قد يقع. فلهذا ينبغي للمسلم أن يتخذ الأسباب في الحالتين، العائن والمعين. العائن اسم فاعل هذا هو المصيب بالعين، والمعين اسم مفعول كالمبيع هو المصاب بالعين، فينبغي لهم اتخاذ الأسباب. بالنسبة للعائن أي مسلم كيف ما كان، أنت ما عارفش واش نفسك فيها تشفر ولا ما فيهاش، لا تدري. ولهذا من الأمور التي يعاق بها هذا الأمر أن الإنسان واش كاين في نفسه هذه الشدة ولا ما كايناش، أن يقع ذلك بتكرار، إذا القرص المرة الأولى أعجب بشيء أو رآه رؤية ما ووقع للمعين شيء مرة ثانية وثالثة ورابعة بالتجربة والتكرار يعرف أن في نفسه قد جعل الله ذلك خلقة في نفسه، هذا شيء ليس له منه شيء، خلقة هذه شيء جبل عليه، فيعلم من نفسه أنه من هذا النوع، ولهذا هذا إذا كان الإنسان من هذا النوع يجب أن يحتاط أكثر في مثل هذا، إذا رأى شيئا فليكثر ذكر الله والدعاء بالبركة والخير لمن رأى منه أمرا حسنا، هيئة جميلة ولا مالا ولا أي شيء يعجبه. فالشاهد قلنا يجب اتخاذ الأسباب من الطرفين، بالنسبة للإنسان إذا أعجبه شيء النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمر الوجه فليبرك، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك فإن العين حق، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما ذكر الله في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو قل تبارك الله اللهم بارك تبارك الله وسبحانه على خير أو نحو ذلك، هذا بالنسبة للإنسان العائن. بالنسبة للمعين يجب عليه أن يتخذ أسبابا، من الأسباب أولا أن يجتنب ما أمكن أسباب إصابته بالعين، يعني أنه يعرف أنه كاين بعض الدواعي وبعض الدوافع التي قد تجعل غيره يعجب بحاله، يحاول ما أمكن أن يجتنبها ويترك. مثلا أنت عارف واحد الإنسان ولا بعض الناس ليس لهم فقه بالشرع، ليس لهم علم بالشرع، وخاصة نفوسهم فيها الشرع ناس طيبين ودراوش، لكن ليس لهم فقه ولا علم بالشرع، فربما إذا حدثتهم ببعض النعم التي أنعم الله بها عليك تعرض نفسك للإصابة بالعين، قد أوتيت كذا وأعطيت كذا وعندي كذا وكذا قد تعرض، فمن الأسباب ألا أن تجتنب هذا، هذا من اتخاذ الأسباب، الدوافع التي قد عليها أن تجتنب وأن تكتم ذلك وأن تستره وأن لا تذكره إلا لحاجة إلا لمصلحة، وهذا الذكر لمصلحة هو المقصود بقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يعني يكون الذكر لي لمصلحة لحاجة لفائدة، فإذا لم يكن ذلك لمصلحة فالأولى أن لا تذكر حتى أن تصاب باتخاذ الأسباب، ومن اتخاذ الأسباب أن تحصن نفسك بالقرآن والأذكار الشرعية بالأذكار والسنة، أن تحصي نفسك بقراءة القرآن بنية التوقي، لا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن بنية التوقي والحفظ من هذه الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان، الأمراض المعنوية كالسحر والعين والمس ونحو ذلك، لا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن بنية الرقية توقيا منها، لأن الرقية مش ضروري حتى تصاب، يمكن أن تكون من باب التوقي. فإذا تجنب الأسباب التي تدعو غيرك لإصابتك بالعين هذا واحد، وثانيا تتخذ الأسباب بفعل ما طلب منك شرعا من الأذكار والقرآن وكذا، لكن كاين واحد الأمر مهم جدا زيد على هذا اللي هو يجب عليك أن تعتقد أن النافع الضار هو الله، هذا الشيء كامل كدير هذا السبب له سبب ثاني، لكن واجب تعتقد أن الذي ينفعك ويضرك هو الله رب العالمين، لا يجوز أن تعتقد الضر في أخيك، هذاك العائن له هو اللي ضرني بنفسه، لا، ذاك مجرد سبب، ولا لا، ذاك مجرد سبب، والذي يصيبك بالمرض حقا أو ينجيك منه هو الله رب العالمين، لكن مجرد سبب، ولهذا لا يجوز أن تتعلق بالسبب، تولي خايف من الأسباب، تولي تاش خايف من الأسباب، لا يجب أن تخاف من الله، وأن تعلم أن الله هو النافع الضار، وأن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كثر، أنت غير السبب، لكن باش يولي عندك وسواس ديال الخوف من الناس هذا لا يجوز، وهذا يخل بالعقيدة، هذا ماشي أمر غير، هذا يخل بعقيدة المسلم، من عقيدة المسلم التي يجب أن يعتقدها أن يعتقد أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وهذا الشيء اللي كنتكلموا عليه العين ولا العدوى بحال العدوى حتى هو أمر بحال هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه، أن نعتقد أن ذلك يكون بإذن الله لا بذاته، العدوى لا تؤثر بذاتها، أمراض ما كتنتقلش الإنسان بذاتها بإذن الله، ولكن اجتناب المصاب بمرض معين من الأسباب كذلك العائل هذا قد تصاب بسببه بشؤبه ابن الله نفي هو بذاته. ولذا لا يجوز أن تخاف منه ولا أن يتعلق قلبك به، لا أن تعلم أن الله ما فعلته. ولهذا لو فرضنا أن الإنسان أصيب، قدر الله وما شاء فعل وأصيب، فيجب عليه بعد الإصابة أن يلتزم بآداب. الأدب الأول عقدي، يجب أن تعتقد أن ذلك بمشيئة الله، وأن الله لو شاء لما أصابك شيء، وخيد يشوفوك الناس الدنيا كلها لو أراد الله يصرف عنك سوء لصرفه. إذا لم تعتقد أولا أن ذلك بإذن الله، هذا واحد. ثانيا، يجب عليك أن تشكن الظن بإخوانك المسلمين، الظن بالتفقد، تقولش لا هذا فلان الله أعلم بذلك. يجب أن تشكن الظن بجميع إخوانك، نعم وقع ذلك بسبب ما، علمته أو لم تعلمه ذلك بإذن الله. لو فرض أنك أنه كانت قرينة حال كما وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الصحابي الذي أصاب غيره بالعين، لو فرض أنه عرف بالقرائن العائن، لأنه أحيانا قد يعرف خاصة إذا كان الإنسان معروفا بذلك، تكرر منه الأمر مرات، يمدح الشيء أو يثني عليه فيقع السوء بالتجربة والتكرار. لو عرفته لا يجوز لك أن تبغضه أو أن تعاديه، لا، أن تعلم أن ذلك بإذن الله يا رب العالمين، وأن تحسن به الظن أنه ما قصد ذلك، الشيء صدر منه عن حسن قصد، ممكن يقع هذا، عندكم ودل ووال، واضح؟ لكن غفل عن الدعاء وعن التبريك، غفل ذهل فوقع ما وقع. ولذا لا يجوز لك أن تعاديه ولا أن تبغضه، لأن هذه الإصابة ما كتدلش على حقده عليك، لا لزوم، ما كيش تلزوم. الأمر الرابع، أن تتخذ الأسباب الشرعية، الرقية الشرعية بكتاب السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والباب طويل لا نشب الإطالة فيه، لأنه رقيز المعاد أطال الكلام عليه، وقد وردت فيه علاجات مخصوصة. من العلاج المخصوص اللي ورد في باب العين أن، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل العائن الذي أصابك بالعين بماء، يأخذ ذاك العائن الذي أصابك بالعين ماء ويغتسل به، فإذا اغتسل به ذاك الماء المستعمل الذي اغتسل به يأخذه المعين بنية الاستشفاء به، يأخذه المعين ويشرب منه قليلا ويغتسل به كذلك، يشفى بإذن الله تعالى. ولذلك طرق جاءت في السنة، لأن هذا باب توقيفي، لما ملي كنتكلموا على علاج معنوي، مش على علاج حسي، على علاج معنوي، علاج شرعي، فلا بد أن يكون له دليل من كتاب السنة. ملي كنتكلموا على علاج معنوي شرعي خاص دليل من كتاب السنة. نعم، ملي كنتكلموا على العلاجات الحسية هذه يرجع فيها لأهل التخصص، الأعشاب ولا الطيب، علاجات حسية ترجعوا فيها الطيب لا إشكال، لكن علاج معنوي كيتعلق بصفة معينة، الاغتسال ولا قراءة القرآن ولا، هذه لا بد لها من دليل شرعي، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، مش هذا هو الموضوع. إذا القصد من هذا هو أن العين حق، وهذا ما جاء في سورة يوسف، ويستفاد من هذه الوصية ليعقوب نبي الله يعقوب، يستفاد من هذه الوصية أن المسلم ينبغي له اتخاذ أسباب الوقاية من العين، ومن أسباب الوقاية من العين أن لا يظهر النعم إلا لحاجة، النعم التي أنعم الله بها عليك حاول نظرش إلا إن اضطررت لذلك أو دعت مصلحة وحاجة لذلك. أعطيك الله تعالى بعض النعم وما كين تشفى إذا لإظهارها لما تظهرها، تقول أنا عندي كذا وكذا وعطى عندي كذا وحصلت كذا وأوتيت كذا، لا حاجة لذلك. اللهم إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك، ومن ذي تدعو الحاجة والمصلحة إلى ذلك، فوجب أن تتخذ معها أسبابا من مجاهدة النفس في الإخلاص لله رب العالمين، ومحاولة الصدق وصفية القلب من الرياء والتفاخر والكويلاء، صفية أمكن النيه من هذه الأمور، ويكون عندك واحد القصد حسن في ذكر ما تذكره، وحتى ذلك الشيء الذي تذكره ما يكفي الحاجة، تذكر ما تذكره بقدر ولا تزيد عليه، ذلك الشيء الذي يكفي الحاجة بارك لا أريد حتى الناس، لأنه أحيانا ذكر النعم قد تكون لهم مصلحة ولا لا. نعم، قد يكون مطلوبا في بعض الأحوال، ومن قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، لكن كيكون ذلك بالضوابط الشرعية ماشي بإطلاق. إذا قال الله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء، شو هو نبهها على الأمر العقدي اللي تكلمنا عليه. لهو أن إصابة المسلم بما يصاب به من هذه الأمراض بإذن الله تعالى لا يجوز أن يتعلق بالأسباب بإذن الله عز وجل. قال لهم وما أغني بمعنى لا أدفع عنكم من الله من شيء، بمعنى هذا الكلام اللي قلت لكم الآن أو ما وصفيتكم به الآن راه لا يدفع عنكم شيئا من الضر قدره الله عليكم. مفهوم الكلام؟ بمعنى لو خدتكم أبواب متفرقة إلا كان الله مقدر لكم الإصابة الصابر، هذا هو معنى وما أغني عنكم من الله من شيء. بمعنى إن دخلوا أبواب متفرقة صافي نجوا لما يبدل إلا كان الله مقدر لهم شيء ضر غيصابوا به يصابوا به. وذلك قال لهم وما أغني لا أدفع عنكم من الله شيئا قدره عليكم بكلامي هذا، الوصية اللي وصيتكم بها ما كتدفعش لكم الضر، لكن من باب اتخاذ الأسباب. ويعني خاصة نفرقوا في الباب العقيدة مهم، نفرقوا بين اتخاذ الأسباب واعتقاد نفع الأسباب. راه كثير من الناس كيفرقوش بين الأمرين، لا الشرع ملي كيقول ديروا كذا ولا ديروا كذا، هذا غير من باب اتخاذ الأسباب، لكن لا مانع أننا وخا نتاخذوا السبب نتصابوا بالمرض قد ولا لا. هو غير هذا المرض دابا الآن الذي جاء، كثير من الناس اتخذوا جميع الأسباب والوسائل، تحرزوا كذا وأصيبوا ولا لا. إذا فدل ذلك على أنه بإذن الله تعالى. قال وما أغني عنكم من الله من شيء، هذاك من شيء جاء مجرور بمن زائدة، لأنه مفعول ديال أغني التقدير، وما أغني عنكم من الله شيئا مفعول فجر بمن للتقوية والتوكيد لإفادة تقوية الثلاثة والتوكيد. وطيب علاش قال لهم يعقوب وصاهم بهذه الوصية هؤلاء أبناؤه؟ إذا علاش وصاهم؟ لا شك أن الدافع الذي دفعه عن الوصية الله الشفقة والرحمة، هذه طبيعة بشرية في الوالد على ولده، في الأم على ولدها، الشفقة والرحمة والعفو. فالشفقة الأولاد هي اللي دفعت لكل ما مثلا وما أغني عنكم من الله يقول لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، شفقة عليهم لأنه والد، وقد جعل الله في الوالد جبلة وطبعا الشفقة على الأولاد مهما فعلوا وخطأوا ما فعلوا بيوسف، هذا أمر جبلي، تبقى الشفقة عليهم أمرا مطلوبا وإن كان الوالد غاضبا عليهم لكونهم قد أساءوا العمل وفعلوا ما فعلوا، لكن أن يصابوا بسوء قد لا يحب الوالد ذلك، ولهذا من باب الشفقة قال لهم وصاهم بهذه الوصية. قال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، سبق مثله في قبل نفس السورة، يعني ليس الحكم إلا لله، هو معنى قول الأصولي لا حاكم إلا الله، الأحكام الشرعية لا تكون إلا من الله رب العالمين، لا مشرع إلا الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه توكلت تقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد الحصر، يعني لا أتوكل إلا على الله ولما توكلت إلا على الله، هو معتمدي وهو الذي أعلق به قلبي وأثق به سبحانه وتعالى، عليه توكل. ولذلك لاحظوا قد يقول قائل شنو الربط بين أول آية وآخر الآية؟ كاين شي تناسب بين أول الآية وآخر الآية؟ كاين تناسب. الأول ديال الآية شنو هو؟ لاحظوا مع جميعهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا، إذا اتخاذ الأسباب للوقاية من العيب. وباش تختم الآية عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، شنو الارتباط الذي بين هذا وذاك؟ أن اتخاذ الأسباب للوقاية من العين ومن أي مرض من الأمراض يجب أن يبقى مجرد سبب، وأن يكون اعتماد القلب على الله رب العالمين وحده. اتخاذ الأسباب وأن تتخذ الأسباب قلبك معتمد على الله، وعندك الثقة التامة الكاملة بالله رب العالمين، وكتعرف أن ذاك لا تدخل من باب واحد مجرد سبب، لأنك متوكل على الله. كاين ارتباط ولا لا؟ إذا ارشدهم إلى السبب وبين لهم أن التوكل على الله. لاحظ الحصر تقديم الجار والمجرور على الفعل كثير الحصر، يعني ليس توكلي إلا على الله، عليه توكلت يعني ما توكلت إلا على الله. ثم قال وعليه فليتوكل المتوكلون، كذلك قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة الحصر. يجب على من أراد، شو معنى وعليه فليتوكل المتوكلون؟ من أراد التوكل فليتوكل على الله وحده لا شريك له، فلا يتوكل إلا على الله. والتوكل قد عرفوا معناه اعتماد القلب على الله مع الثقة به واتخاذ الأسباب. قال الله رب العالمين ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الله تعالى عاود أكد لنا المعنى وبين لنا اللي هو أنه لا يجوز التعلق بالأسباب. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوه، شو ما دخلوا من حيث أمرهم أبوه، دخلوا متفرقين من أبواب متفرقة كما وصاهم أبوهم. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني ذاك الدخول ديالهم متفرقين لا يدفع عنهم شيئا قضاه الله وقدره. إذا كان الله تعالى قضى شيئا وقدره عليهم فلا بد أن يصابوا به. إذا ذاك الدخول ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما معنى ما كان يغني؟ ما كان يدفع عنهم من الله شيئا قضاه الله وقدره. قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هذه إلا حاجة استثناء منقطع ماشي متصل، انتبه، ما يمكنش يكون متصلا. إذا كان متصلا غير هذا استثناء مما قدره الله، ولا يمكن أن يتخلف شيء قدره الله. إذا فهذه يسمى استثناء منقطعا، والاستثناء المنقطع كتكون إلا فيه بمعنى لكن، إلا بمعنى لكن. إلا حاجة شو المعنى؟ لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها، ليس استثناء حقيقيا. ولهذا ما ذكر بعد إلا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ومن اللي كيكون المستثنى ماشي من جنس المستثنى منه كيسمى استثناء منقطع ليس متصلا. إذا قال لكن حاجة في السر، إذا شو المعنى؟ بمعنى أن ذلك الذي أمرهم به والدهم وهو الدخول متفرقين لا يدفع عنهم شيئا من قضاء إلى قدره. طيب وليش أمرهم به؟ السؤال لماذا أمرهم به؟ لحاجة في نفس يعقوب قضاء. شنو هي الحاجة؟ هي شفقته عليهم، رحمته بهم، عفوه عليهم لأنهم أبنائه، وطبيعة الإنسان التي جبل عليها أن تكون في قلبه شفقة على أولاده. فإذا الحاجة في نفسه هي الشفقة، قضاها بتلك الوصية، وإلا فهو رهنهم قبل وما أغني عنكم من الله من شيء، رهن لهم وما أغني عنكم من الله من شيء. والله تعالى بيّن لأن هذا كلام ولما دخلوا، هذا كلام من؟ كلام يعقوب ولا كلام من؟ هذا كلام الله تعالى باستطراد، هذا اعتراف بكلام الله. قال الله تعالى، هذا كلام من الله تعالى ذكره وسط القصة للبيان، وإلا كلام يعقوب في انتهى وما عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، انتهى كلام يعقوب. ومن بعد يجي معنا ولما دخلوا على يوسف تتميم القصة، لكن قبل قال لنا الله تعالى فصل وقال لنا ولما دخلوا، هذا كلام الله تعالى، قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، واضح المعنى. إذا ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ثم قال الله يزكي يعقوب ويثني عليه ويمدحه وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم بمعنى الوصية دياله كانت في محلها، كانت في محلها موافقة للشرع، موافقة للشرع، لأن اتخاذ الأسباب المباحة مطلوب شرعا، مرغوب فيه شرعا، وإنه لذو علم صاحب علم. والدليل أنه الصوصية كاملة قال لهم لا تدخلوا باب واحد دخلوا باب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، حتى القيود المكسرات التي تتعلق بالعقيدة ذكرها. إذن هو صاحب علم، نعم، لأنه نبي يوحى إليه من الله تعالى، لذو علم صاحب علم لدني، علم من الله رب العالمين، مش علم كتبه من نظر في الواحد من الله، هو يوحى إليه وأصلا يوحى إليه نبي المرسل. إذا هو ذو علم لدني من الله رب العالمين، مش علم مكتسب، علم من الله رب العالمين. وإنه لذو علم صاحب علم لما علمناه، هل ما في قوله تعالى ما علمناه مصدرية، شو إعرابها؟ مصدرية حرفية مصدرية. إذا ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالله، شنو التقدير؟ لما علمناه أي لتعليمنا إياه، لأن علم مصدر تعليم. إذا ما دخلت في تأويل مصدر شنو التقدير؟ لتعليمنا إياه. وإنه ذو علم من جبهة العلم، من أين أتى به؟ لتعليمنا إياه، هذا هو معنى لما علمناه. صاحب علم من أين أتى العلم؟ من أين أتاه العلم؟ من الله، الله تعالى هو الذي علمه، علمه ما لم يكن يعلم، وضع المعنى. وإنه لذو علم، علاش صاحب علم؟ لتعليمنا إياه. ومن العلم الذي علمه الله هذه الوصية اللي وصاهم بها، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا وما أغني عنكم من الله من شيء، هذه من العلم الذي علمه الله رب العالمين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس في هذا السياق يمكن حملها على الكفار، يجوز يصح أن تحمل على الكفار. أكثر الناس أي الكفار لا يعلمون، مسلمون في المقام لا يعلمون، لا يعلمون تعليم الله لأوليائه وأصفيائه من خلقه. أكثر الناس لا يعلمون أن الله تعالى يعلم أنبياءه ورسله وأصفياءه من خلقه. أما العلماء، أما الأنبياء فيعلمهم الله بطريق الوحي، وأما أصفياء الله من العلماء فيعلمهم الله تعالى بالإلهام والفراسة، يؤتيهم الله عز وجل إلهاما وفراسة في الأمور، فيدركون ويعرفون أمورا لا يعرفها كثير من الناس. باش بالفراسة أي الفطنة الزائدة والذكاء الكبير العظيم الذي يؤتيهم الله رب العالمين، كما أتى الله عز وجل هذه الفراسة أبا بكر وعمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا ذوي فراسة وإلهام، كقول أبي بكر الصديق: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، شيء سارية الجبل، لا يا سارية مفرد على ماذا؟ الجبل أي اقصد الجبل، مفعول بفعل مفعول، اقصد الجبل وهو على المنبر، وقال يا سارية الجبل، هذا من الإلهام. لكن هذه المسألة ديال الإلهام كما تعلمون فيها مبالغة عند المتصوفة، المتصوفة دخلوا من باب الإلهام وبالغوا وغلوا ولاو يدعون الاطلاع على أمور كثيرة من باب الإلهام. هذا مذموم ومردود، هذا الإلهام الذي يدعيه هؤلاء مبالغة وغلوا، وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأوليائي، وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي تجب اختفاء كما في المراحل. إذا قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. إذا لاحظوا الآية فيها حذف ولا لا، قال الله تعالى ذكر ما حصل، دخلوا من أبواب متفرقة ومن بعد جمعوا كلمة كيهن من أشد شيء، المهم دخلوا ومن بعد وصلوا إلى يوسف. فلهذا قال الله ذكر ما بعد ذلك، دخلوا كما وصاهم أبوهم، دخلوا من بعد فين مشاو عند يوسف. قال تعالى: ولما دخلوا على يوسف، إذا عاود جمعوا اجتمعوا تلاقوا ودخلوا على يوسف مجتمعين. نتركوا الكلام على هذا إن شاء الله إذا درس بآتي بإذن الله. هنا سؤالان متعلقان بنفس السورة، قوله تعالى: إلا قليلا مما تحصنون، هل هو استثناء من يأكلن ما قدمتم لهم؟ وإن كان كذلك فما المعنى؟ هذا ذكر في تأويل يوسف للرؤيا، أنه قال لهم لما ذكر السبع سنوات المخصبات، قال لهم: ستأكلون فيها ما قدمت لكم هذه السنوات. ويأكلن ما قدمت لكم، قلنا التعليل فيه تجوز في الإثنان، وإلا في الحقيقة اللي غيأكلوا هم الناس، مش السنوات هي اللي غتأكل، لا سيأكلون في السنوات. وفي البلغة يجوز أن يسند الفعل إلى ملابسه من زمان أو مكان أو إذا تأكلون أنتم ما حصل من الخير في هذه السنوات. إلا قليلا مما تحصنون أي مما تحفظونه وتحرزونه في سنبله. دوما تأكلون أنتم ما جاء من الخيرات في السنوات المخصبات إلا قليلا مما تحصنون أي تحرزون وتخبئون وتحفظون في ذلكم السنبل. إذا فهو استثناء مما، إلا قليلا استثناء مما، مما في قوله يأكلن ما، ما هي المفعول ديال الأكل؟ تأكلون ما، هذا ما الشيء الذي تأكلونه تستثنون منه ما تحصنون، إلا قليلا مما تحصنون. ألا يستفاد من فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أنه لم يعلم سبب أمر امرأة العزيز له بالخروج؟ لا يستفاد ذلك، لا يلزم، ويمكن يحتمل، لكنه احتمال بعيد شيئا ما، ولا يلزم، التلازم ما فيش، لأن يوسف إنما قال له ذلك لأمرين: الأمر الأول من باب ستر العزيز، العزيز ذو شأن مكانه قريب من الملك وكان له عليه يد وكرم وغيسته، فتجد ما كفت لي امرأة العزيز وجدت لي بالضغط. الأمر الثاني أراد أن تظهر براءته بالبحث والتفتيش، ماشي بالعاطفة والميل إليه، لأنه لو أن يوسف صرح بالبراءة دياله هو قال أنا بريء وما درت والو كذا، قد ربما يميل الملك إليه لأنه أول ملك الرؤيا وقدمني مصلحة وكذا، فقد لا يتحرى في الأمر. وإذا الملك ما تحراش في الأمر وزكاه وقال لي أنت على صواب وكذا، يبقى في نفس الملك شيء، لأنه ما تحراش وما قالش على الحقيقة بنفسه، غير محاباة له وبغي يقربوا منه كذا، وقال لي نعم أنت بريء وصدقناك. فأراد يوسف أن يطلع الملك بنفسه على حقيقة الأمر حتى لا يبقى في نفسه شيء، لا هو ولا الناس ما يبقاش في نفسه. أما كون جا غير الملك ما تحراش ولا بحث القضية وقال لي نعم أنت عندنا مصدقون وأنت بريء واتهموك وكذا كذا، فلعله يبقى في نفسه ولا في نفس بعض الناس شيء، يقول رغم ملك تبقوا لأنه أول له الرؤيا ولا كذا وكذا. فلهذا أتى بالأسلوب هي الأسلوب الجهل، أنه ما عارفش شو وقع، بمعنى إن حدث القضية القضية هل واقع اللي وقعت رمي نسوة قطعنا أيديه وده ما تكشلي تمرأة العزيز لن يذكرها سترا للعزيز، بمعنى هذه القضية اللي وقعت تحرى وابحث فيها وانظر في القضية ما الذي وقع ولما دخلته السجن. هذا هو الله تعالى. نعم الحاتب نعم، لأن الحاتب عاصي، نقرر لك واحد الأصل عند أهل السنة، كل عاصي أي عاصي عندنا أصل في العقيدة، أي عاصي لله تبارك وتعالى يجب بغضه في معصيته، لأن الحسد واش طاعة ولا معصية؟ أمر الله به ولا نهى عنه؟ لا عنه. إذا الحسد معصية، إذا نصبر مني الحسد بشيء عزب هذه معصية قلبية لا تجوز، وبالتالي لن تعرف تحققت أنه وقع مني الحسد، فيجب أن تبغضني من هذه الجهة، من جهة وقوع الحسد مني، بحال وقعت مني أي معصية من المعاصي الأخرى من المعاصي الظاهرة، شخص شرب الخمر خاصة نبغضوه لشربه للخمر أهل معصيته لله، أكل الربا نبغضوه لأكله للربا لمعصيته لله، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. ولهذا المؤمن عندنا عند أهل السنة المؤمن يحب ويبغض، مو شخص واحد، نحبوه من جهة ونبغضوه من جهة، كيصلي كيعمل الخير كيصوم كنحبوه من جهة الطاعات، كيدير شي أفعال ماشي هي ديك الحسد ولا لا لا لا لا أكل الربا ولا نبغضوه من جهة المعاصي. إذا فالحاسد أي عاقل إذا تحققنا معصيته كنبغضوه من أجل المعصية، وعلاش كنبغضوه؟ لله رب العالمين. كيفاش لله رب العالمين؟ بمعنى نبغضه غيرة على دين الله، غيرة على شرع الله، كنقولوا الله تعالى أمره بالطاعة وقال لي ما تعصيش وهو عفى الله، إذا خالف أمر الله فنحن غيرة على الله خصنا نبغضه، يقولوا لي علاش أنت خالف في الله رب العالمين؟ الله قال لك ديروا ما درتيش، ما يمكنش تكون حبيبنا وعزيزنا وأنت كتعصي الله رب العالمين، فمن هذه الجهة نبغضه لله، واضح الكلام؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله عليه وسلم.